الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. هذه الآيات تتعلق بالمرأة حينما تكون زوجة. سبق معكم بعض أحكام الأسرة فيما يتعلق بالطلاق وفيما يتعلق بالرضاع وفيما يتعلق بإحسان العشرة والحياة الزوجية بين الزوجين. والآن يذكر الله تعالى في قرآنه الكريم ماذا يجب عمله فيما إذا كان الفراق بين الزوجين بسبب الوفاة. ففي حادث الوفاة الزوج يجب على المرأة أن تعتد، فهذه الفريضة على المرأة ما فرضها الله عز وجل عليها، بل وما فرض الله شيئا على الإنسان إلا لأن ذلك الفرض يحقق له سعادة ويعينه على تحقيق ضرورة من ضروريات الحياة. فيما لو ترك هذه الفريضة يتبين له أنه وقع في شقوة أو في ضرر أو في أذى أو في حرج أو في ما يتعلق بتنغيص حياته. فيقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. كلمة زوج كما تطلق على الرجل تطلق على المرأة، فالرجل زوج والمرأة زوج، ويقال للمرأة أيضا زوجة. قال: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني تتربص وتتوقف عن الزواج، لا تتزوج إلى أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا إذا لم تكن حبلى. أما إذا كانت حامل وكانت حبلى فتنقضي عدتها بوضع الحمل وبولادتها، سواء طالت مدة الحمل أو قصرت. فامرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أظن اسمها سبيعة، توفي زوجها وكانت حاملا، وفي آخر مدة حملها فولدت، فأرادت أن تتزوج فمنعها أهلها، فذكرت الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانزل قوله تعالى: وأولاة الأحمال، يعني إذا كان مات عنهن زوجهن أزواجهن أجلهن، يعني تنقضي عدتهن أجلهن أن يضعن حملهن، وكان وضع حملها بعد وفاة زوجها بنصف شهر، بل لو كان بعد وفاة زوجها، ومثل الوفاة الطلاق. فإذا كانت حبلى وولدت ولو بعد ساعة تنتهي عدتها وتستطيع أن تعقد زواجها ونكاحها على من تختاره وتشاؤه. فقال فإذا بلغن أجلهن إذا انتهت العدة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. الشيء اللي محرم عليها في حال العدة إذا انتهت العدة محرم عليها الزينة بالألوان أو بالروائح العطرة أو بالثياب الجميلة أو بالتحلي والتزين بالحلي من الأساور والحلق وما شابه، كما أنه محرم عليها الخروج من دار الزوجية إلا إذا كان ما في من يقضيها حاجتها أو كذا من الأمور الضرورية، ولكن لابد من أن تبات في بيت الزوجية. فقال فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف حسب عرف الشرع حسب أحكام الإسلام. وإذا خالفت هي أو إذا أنتم خالفتم أو عارضتم الشرع والله بما تعملون خبير. شوف ابني فقه القرآن ما أجمله، بيذكر مع الحكم يذكر الترغيب والترهيب وما يجب أن يحذر ويجتنب وما يجب أن يتقى الله فلا يخالف أمره. فهذا أولى من الفقه المجرد عن الوعظ من الترغيب والترهيب. لازم يكون فقهنا دائما حسب الفقه القرآني، بيذكر الحكم وبيذكر معه الوعظ والإرشاد، التذكير بالله، مخافة الله، خشية الله، طاعة الله، لحتى يكون ذكر الله دائما على قلب المسلم والمسلمة. عدة الوفاة كانت في الجاهلية لكن على غير ما كانت عليه في الإسلام. كانت العدة المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها تعتد سنة كاملة، سنة كاملة ما بصير لا تتزوج، ويفرض عليها أن تجلس في أحقر غرف بيتها، هو بايكة هو داكونة هو محل متواضع ويكون مظلم وضيق ما في شيء من مظاهر الحياة، يعني كأنها تقبر وهي في قيد في قيد الحياة. قالت كان إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا. قال الحفش هو البيت الصغير الحقير المظلم، فتحد على زوجها الإحداد إظهار الحزن، إظهار الحزن هذا شو اسمه؟ اسمه حداد. قال فتحد على زوجها شر حداد وأقبحه، فتلزم شر أحلاسها، بدأ تلبس أقذر وأعتق وأحقر أواعيها، شو المرقعين المبهدلين المزريين. وسنة كاملة لا تمس طيبا، ما بتتعطر ولا ماء ولا تتغسل ولا زينة ولا تقلم ظفرا، كمان أظافيرها ما بتقصهن، ولا تقص شعرا تحت باطة كذا مدري ايش، هي تطلع بعد سنة تطلع غولة. ولا تبدو للناس في مجتمعهم، كما ما بصير تقعد مع الناس مع الجماعة مع امها واختها حفلة غدا عشاء كذا، ولا تبدو للناس في مجتمعهم. فإذا انقضى الحول، إذا انقضت السنة، فتخرج بأقبح منظر، فتنتظر حتى يمر كلب أو حيوان أو ما شابه ذلك، وتعطى بعرة، تعطى بعرة، فترمي بذلك الحيوان إيش؟ ترمي ذلك الحيوان بإيش؟ بتلك البعرة، اعتقادا منها بأن ما فعلته من الحداد على زوجها شيء محتقر، كان لازم تعمل لزوجها أكثر من هيك، كما أن البعرة محتقرة، وإشارة إلى أنها رمت العدة وتفلتت منها وتتفائل بعدم العودة إلى مثلها، أنه إذا تزوجت واحد ما عاد إيش؟ ما عاد يموت. هذا كان الإنسان قبل إيش؟ قبل الإسلام. ثم تقتض، شو بالقاف، ثم تقتض أي تكسر عدتها، فتأخذ طائرا، فتأخذ طائرا فتمسح به عورتها من الأمام. قال فلا يكاد يعيش ذلك الحيوان الذي تقتض به لشدة أنتانها، لشدة إيش؟ أنتانها. فهي كانت عدة العرب في الجاهلية قبل الإسلام. لعل الآن عند الأمم ما في عدة، شو عدة ما في، فيا ترى وعدة كمان ما في. خلينا ندرس الحكم الشرعي على ضوء مصلحة الإنسان. فالعدة الأولى السنة، وفي حفشي إيش بيتها، يعني شر غرف بيتها، ولا تمس طيبا ولا ماء ولا زينة ولا تحلق شعرا ولا تقص ولا تقلم ظفرا. وبعدين نعطيها بعرة لحتى يمر كلب لما حمار وترميه ان رميت العدة ومدري ايش الى اخره. وبعدين بتجيب طائر تقتض به تخلص عدتها، تمسح بها عورتها من امام من الانفان، كمان الطير ايش بيموت، يعني موتوها. كما انه في القهي وحدة، كما انه في القديم، وكان هذا الى مدة قريبة، كان اذا مات جوزها، اذا مات جوزها يكفنوه ويغسلوه ينظفوه وياخذوها معه يدفنوها معه. هاي عدة اصلية، شو هاي عدة ايش؟ ما زعلاني عليه، ما بدك تعيشي بعد منه، يلا خليكي معه. فهي كانت في الهند الى زمن الاستعمار الانجليزي، فالانجليز منعوا الهنود من هذه الخرافة ومن هذا القتل المتعمد والعمل اللا انساني واللا وجداني واللا عقلي. طيب هداك مات، طيب هاي شو ذنبها؟ بدنا نموتها ايش؟ واذا هي ما اتت كمان بده يمسكوا العدة، لكن انو عدة؟ عدة على الآهرة، عدة. كما ان الاجانب في الهند وفي الصين وفي اليابان وفي اوروبا عدة ما في عندهم مطلقة، يمكن بعد يوم بعد جمعة بعد جمعتين تتجوز. لنشوف الإسلام لماذا فرض العدة. أولا قد تكون حبلة وما ظاهر حملها بهالأربعة أشهر وعشر أيام بيبين الولد، وكان بالأول ما في هالوسائل الحديثة في هذا الزمن، ولو وجدت ما بنوجد عند كل الناس هل في البادية وهل في الأرياف وهل في الصحارى وهل فقد بثلاث أربعة أشهر بتحس بيتحركة الولد في بطنها. فإذا عرفت أنه في ولد بدها عاد تمسك حتى تلد حتى ما يختلط النسب الأنساب ببعضها إيش البعض. هاي ناحية اثنين. فلو أبحنا لها الزواج فقد يجي أبوها ثاني يوم يتجوزها وهي مسكينة مكسور خاطرها في بحار من الأحزان من الأكدار من كسر الخاطر. بيجي أخوها بده يتجوزها له مصلحة بده يأخذ نقدها بده يتقرب من صديقه فالشرع سلبها هذا الحق إلا ضمن مدة معينة. لا أبوها بيحسن يجوزها ولا عمها ولا السلطان ولا القاضي ولا إيش. وهذا أقل مدة 14 وإيش 10 أيام 3. هل حياة الزوجية هذا الزوج له حرمة له كرامة لازم يكون له وفاء. فمن الوفاء له تحافظ على آثار الصحبة وحقوقها مثل هذه المدة. شيء رابع لعل لو كان ما في عنده وتزوجت من هون الناس بدهم يحكوا عليها الناس بدهم يحكوا أهل الزوج بينكسر خاطرهم بدهم يصير فيه بغض بده يصير فيه عداوة. فأتى الإسلام بهالعدة الجميلة قال لا لا تعدي في حفش. شو الحفش؟ البيت المظلم الحقير. ولا تلبسي الأواعي المبهدلة لكن لا تلبسي ثياب التبهرج والتزين. وقال الناس بيقولوا شمتاني بجوزها يمكن يتهموها انهم سممته بده يندخ يفوت عليها 1000 باب وباب من الأذى من الكلام وغير الكلام. قال لها تلبسي اللباس العادي ما طيب وعطر وكذا هي كلها مظاهر لكلام الناس ونقد الناس وإيذاء الناس لها. وما بتخرج من البيت كأنه بيقولوا راك عند السيران ما لا سائل عن جوزها. فإذا الشرع بأحكام لطيفة ما فيها لا ضغط ولا إيذاء ولا وحشة ولا ما حدا يعد معها ما تجلس مع الناس في حمل جميل من أجمل ما يكون. فكما أن الآن في وقتنا هذا في ناس بيعملوا عدة من رجال شو بيموت أبوه أو أخوه أو ابنه أو عمه بيمسك إيش بيمسك العدة لا يتزين ولا يتعطر ما هي ولا يغتسل وما بيروح على المجتمعات ما بيروح. ويمكن يشوف له كمان شيء حفش من الأحفاد يقعد فيه وبيرخي لحيته يعني صاير اللحية علامة إيش علامة المصائب وعلامة الكوارث. بيرخي لحيته بيسود إيش وجهه ليش ماسك العدة. تجي بيموت الابن تجي الأم تمسك عدة كمان ما بتتزين ولا تتعطر ولا بتتغسل. الأخت البنت العمة ده كله شرعا غير جائز غير الإحداد. الله جعله لمين؟ على الزوجة لزوجها. أما على الزوج لزوجته فيه على الأقارب المحارم فيه. فرأى الشيخان عن زينب بنت أم سلمة قالت دخلت على أم حبيبة حين توفي أبو سفيان والدها. أي أخت سيدنا معاوية. قال فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق وغيره شيء من الطيب من العطر لونه أصفر فدهنت منه جارية، قالت لبنت صغيرة قربي قربت، دهنتها بالعطر ثم مست عارضيها، دهنت ايش وشها، ثم قالت: اما والله ليس لي بالطيب من حاجة. كان زوجة النبي هي والنبي متوفي، بشان بدها تعطر؟ غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، إذا مؤمن بالله وباليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث. امرأة تعمل إحداد وإظهار الحزن والكدر على إنسان غير زوجها أكثر من 3 أيام ما بصير. أخته لابسة أسود، شو معنى أسود؟ قالبين السجاجيد، هذا إظهار لإيش؟ للحزن. مسترين المرايا، إظهار لإيش؟ للحزن. ما بيحضروا أفراح وأعراس، هذا إظهار. إذا العدة كانت على الزوجة، وقاموا صارن كلهن كلن زوجات. الزلمة متجوز واحدة، متجوز مرته، ما متجوز أمه وأخته وأبوه وعمه وخاله وصاحبه، كلن صاروا إيش؟ كلن صاروا نسوان، ووجبت عليهم إيش؟ العدة. عيد ما بيعيد، مع انه المرأة لميت جوزها بجوز تعيد تهني بالعيد. اذا قالت كل عام وانتم بخير شهر عام بجوز، لما ما بجوز بجوز، هذاك ما بصير تقول له كل عام وانتم بخير، ما هيك؟ ولا بيروح ولا بيستقبل ولا ليش؟ العدة كانت على المرأة، صارت كمان على الاب وعلى الاخ وعلى العم وعلى الخال وعلى الابن وعلى ايش؟ كلهم صاروا نسوان، كلهم صاروا. شو سبب هاي الجاهلية؟ هذا الجهل. وفي يمكن نساء بهالوقت ما عندها سكوى عدة كمان، كانوا خلاص ما دام ما في معلم ليتعلم، وما في مزكي ليتزكوا ويتهذبوا، وما في مرشد من العارفين بالله يغرس في قلبهم الايمان من محبة الله ومخافة الله والوقوف عند حدود الله، صار دينهم أهواءهم، صار دينهم تقاليدهم، صار دينهم كلام الناس. إذا الناس بيحبزوا شيء بيعملوا، وإذا الناس بيزموا شيء بيحرموه، ما إذا الله ذم بيحرموا، إذا الله مدح بيفعلوا. هذا شو ابني؟ هذا ردة، أو مثل الردة، هذا جاهلية، جاهلية. ما عاد يجهل الإسلام، ولو عرف أو عرفت لا تطبقه، لأنه ما عنده إيمان. يعني إذا السيارة موجودة بكل وسائلها وبنزين ما في، بطارية ما في، ما تمشي السيارة. فالسبب فقد المسلمون من يعلمهم دينهم ومن يغرس في نفوسهم وقلوبهم وأرواحهم الإيمان، ولذلك أي النتائج؟ ترك الأحكام وترك الأوامر الإلهية إلى نتائج في الإخفاق وفي الفشل وفي الهزائم وفي القهر وفي العداوات وفي تفرق الأمة وفي قتل بعضها البعض، وظالم ومظلوم وغادر ومغدور وغشاش ومغشوش وقوي يتعدى على ضعيف، كل سببه فقد الدين تعليما وتعلما وإرشادا وتربية وإيمانا وخشية ومحبة لله ومخافة منه. مين اللي بده يعمل هالمعاني؟ هذا الإسلام مين بده يبني؟ البقلاوة مين بيعملها؟ البقلاواتي بتصير بقلاوة من غير طحين، من غير سمن، من غير سكر، من غير قلوبات، من غير صواني، من غير صناعية، من غير دكان، بتصير هالأمور من غير مال. فروغ المحل بسوق الحميدية أو بالمرجية بده نص مليون أو مليون، وعندنا بده شي 100,000، وهون وهون بده 200,000، هذا بشان يعمل له شي كيلو إيش بقلاوة. طيب إذا واحد بيعمل لك إيمان وإسلام في عقلك وقلبك وأخلاقك ومرتك وأمك وأختك والبائع والشاري والقاضي والمقتضي والحاكم والمحكوم والمعلم والمتعلم. هذا لازم شو اذا هذاك قدم قال شيء مليون، هذا شو لازم نقدم له؟ المسلمين كمان هالناحية كمان مات حسهم ووجدانهم ومات ضميرهم وشعورهم، وما عاد هم لا في قليل. وهاللي بيجوا على الجامع كمان تجد فيهم من ضعف الشعور والإحساس بواجباتهم الإسلامية، بدءا من ذكر الله وانتهاء إلى غير حدود من الواجبات، بيجي بيسلى بالسماع بيستلذ بينبسط، أما في عليه واجبات في عليه مسؤوليات لا يحس ولا يشعر ولا يتحرك. هذا معناته هذا عم يذبح الإسلام، هو الجاني، هو وأمثاله من المدعين للدين والتدين هل ما عم يقوموا بواجب الإسلام من كل النواحي المالية أو العلمية أو التربوية. كان في أول الإسلام الهجرة فريضة، بده يهاجر من مكة للمدينة، ما مشان مكة ولا مشان المدينة، ما لأنه مكة كلها جيف وكلها أليطات وكلها وباء وكل إيرا، ولا لأن المدينة فيها روايحين وزهور ومناظر جميلة وبساتين، لا، لأن مكة صارت دار جهل وكفر والمدينة صارت دار علم وفقه وإيمان. الهجرة إلى النبي يعني إلى علومه إلى تعاليمه إلى تربيته إلى إرشاده وهديه. وفي بس الهجرة وأنفقوا أموالهم، بذلوا دماءهم، تركوا أعمالهم حتى بنوا الدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى صار العرب خير أمة أخرجت للناس. في الأخلاق خير أمة، في العقل خير أمة، في العلوم خير أمة، في العدل خير أمة، في الأمن. لما أتى حاتم الطائي إلى النبي والنبي دعا إلى الإسلام، النبي قال يا حاتم لعله يمنعك من الإسلام ما ترى من أن العرب كلهم صاروا أعداء المسلمين. قال لعله إن لم يطل بك زمان، يعني ما تمضى مدة طويلة حتى تجد المرأة الضعينة يعني المسافرة تأتي من القادسية من العراق إلى مكة لا تخاف في طريقها أحدا إلا الله والذئب. أما الإنسان صار مصدر الأمان، مصدر السلام، مصدر الخير، مصدر التعاون، مصدر الدفاع عن كل ضعيف ومظلوم ومهضوم الحقوق. قال لا الإنسان ما عاد خاف من الدين ومن الله، ما عاد خاف، صار يخاف من مين؟ صار يخاف من الإنسان. عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى. إذا كنت قاعد بالبيت وعوى الديار شو بهمك؟ وصوت إنسان، سمع صوت إنسان من خوفه من فزعه، قال وصوت إنسان فكدت أطير من الخوف الرعب. عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. فبنرجع لمين؟ لأم إيش حبيبة. قالت أما والله ليس لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. الأم بعد ثلاثة أيام ما بصير تلبس أسود، والسواد ما وارد، تلبس الثياب الاعتيادية، يعني لا اسمها ثياب عرس وزينة ولا ثياب بهدلة، ثياب البيت. قال إلا على زوج 4 أشهر و10. أما أمه، أما أخته، عمته، خالته، لا. قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توفي زوجها وقد اشتكت عينها. قالت يا رسول الله أفنكحلها؟ الكحل زينة، الكحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين لا لا أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، تمسين كاملة لحتى ترمي البعرة، يعني رمت إيش ترمي عدتها. فالنبي عرف أن القصة ما في ضرورة، أما لو كان في ضرورة الضرورات تبيح إيش تبيح المحظورات. فقال فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح. شو بلغنا أجلهن؟ يعني إذا انتهت العدة فلا جناح عليكم، ما في إثم، ما في حرج، ما في مانع شرعا فيما فعلن في أنفسهن. خرجت، زينت، تعطرت، أما الغسل ما حرام، حرام أساورها، حلقها، كذا، هذا ما حرم بعد ما تنتهي العدة. أما في أثناء العدة كل شيء اسمه زينة، أو خروج من البيت لغير حاجة وضرورة، أو كل طيب، أو كل تعرض للخطيبة والزواج، هذا كله شرعا حرام حتى ينتهي الأجل. قال فإذا انتهى الأجل فلا جناح عليكم آباءهن أو المجتمع الإسلامي فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف حسب ما هو معروف شرعا، وإذا خالفت أنت أو هن والله بما تعملون خبير. الخبير هو الذي يعلم دقائق الأمور ولطائفها وخفياتها، هذا شو اسمه؟ خبير بأعمالكم مهما كانت خفية وصغيرة وما مبينة الله عز وجل. وشو معنى عليم؟ يعني كمان بعد العلم في حساب، وبعد الحساب في عقاب، وفي جزاء، وفي غضب إلهي. فالله عز وجل يرزقنا يا ابن الإسلام، الإسلام هالآية بدك تعرفها، تعرف أحكامها، وعند لزوم التطبيق وتطبق، سواء انت كرجل بتحافظ على عدة النساء في عيالك في بيتك حسب الاحكام الشرعية بلا زيادة ولا نقصان. ثم قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم. كما ان المعتدة يحرم عليها الزينة والزواج، يحرم على الناس ان يخطبوها اثناء العدة، ما في خطبة. قال إلا إذا كان تعريض، يعني يسمعها تسميع لكن ما في صريح، التعريض أن يتكلم أمامها بكلام لا يلزم ولا يوجب بأن يكون وعدا. مثلا يقول والله أنا بدي أتزوج، والله يبعث لي واحدة بنت حلال مثل حكايتك، هذا الكلام اسمه وعد بينه وبينها؟ هذا ملزم لأن تتزوجه أو يتزوجها؟ والله أنا سمعت عنك أنت صالحة وآدمية وممتازة وما شاء الله عنك وأخلاقك بألغني، تعرف هو إيش؟ هذا شو اسمه؟ تعريض. شو اسمه؟ التعريض. في مانع؟ ما في مانع. قال ولا جناح، يعني لا إثم ولا مؤاخذة ولا مسؤولية عليكم أيها الرجال فيما عرضتم به من خطبة النساء. وإذا ما عرضتوا أكننتم في أنفسكم، لكن ناوي أنت من قلبك تخطبها، كم هذا ما بيضر بنوب. علم الله أنكم ستذكرونهن، إذا لك رغبة فيها فإذا لم تجي الأبالة، فإذا أكننت في نفسك أو عرضت أكثر من هيك ما في. أما تقلها ولكن لا تواعدوهن سرا، أما إلا بدك تعطيني وعد على المصحف وعلى قول الله والنبي ان متى ما خلصت عدتك ايش تتجوزيني، ما تتجوزي واحد غيري، هذا بجوز؟ وهي بجوز تعطي الوعد ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. شو القول المعروف؟ التعريض. أكثر من التعريض لا يجوز. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وما بصير تعقد النكاح عليها حتى الأجل ووقت العدة ينتهي ويبلغ منتهى، عندئذ ثاني يوم بعد ساعة خلاص صارت خلية من العدة وانتهت عدتها، فيجوز لها أن تتزوج بمن تشاء حسب الأصول الشرعية. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يا سلام على التربية الإسلامية. نشوف أيها المسلم، أيتها المسلمة، إذا ناوي في قلبك شيء مخالف للشرع من مكر أو خداع أو نية سوء أو نية فتك أو نية معصية أو سرقة أو عدوان أو جور أو غش، ناوي بنفسك وعم تخبيه عن الناس، لكن قال هذا اللي بتخفيه عن الناس لا يخفى على الله، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهر، سواء سارب ظاهر أو مخبي حاله، عند الله كله مثل بعض البعض، لا يخفى عليه خافية. والحساب قد يكون في الدنيا، قد يكون معجلا وقد يكون مؤجلا وقد يكون في الدار الآخرة، وعذاب الآخرة أشد وأبقى وأخزى وأنكى. لذلك لمعرفة المسلمين في زمن النبي وفقهم بحقيقة الإسلام، كان الواحد يقع في الزنا وما في شهود عليه ولا في مين يوجب الحد عليه، يجي لعند النبي يقر ويعترف ويرجم ويعرف أنه في رجم ويرضى، كل خوفا من عذاب الآخرة. هذول الذين يؤمنون بالغيب. صائر المسلم ميت القلب، يسمع العظة لا يتعظ، يسمع التخويف من الله لا يخاف، يسمع البشرى من الله فلا يستبشر، يسمع الترغيب فلا يرغب، برغبه بالثواب بالأجر بالنصر، إن تنصروا الله ينصركم، لا نصر ولا جنة ولا أضعاف مضاعفة، ميت القلب. إذا ميت قلت له شوف، شو بده يشوف؟ قل له اسمع، قل له امشي، قل له كون. لو أنت وأهل الدنيا، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. فيا حسرتاه على ميت القلب، على أعمى القلب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ليس الميت من يعمى بصره ولكن الميت من تعمى بصيرته، لا يرى الحق حقا، وعم يكلموا بالحق وبالبينات وبالحجاج وبالمنطق. أبو جهل في أعظم بلاغة وفصاحة وبيان وحكمة وحسن أداء من النبي، كان فهمان حاله أنه هو الفهمان والنبي، هذه ما هو ماله فهمان، يحاكي النبي ما يسمع كلام النبي، يحاكي الشيطان يسمع كلام الشيطان، يحاكوا الكفار الضلال يسمع كلام الضلال والضالين. هذا ابني، هذا اسمه موت القلب. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. عن مين عم تخفي ابني؟ عن الناس. والله الناس لا بيضر ولا بينفعوا يا ابني. أبوك في أحن من الأب والأم، قديش آباء وأمهات بذلوا الجهد وآسروا أولادهم على أنفسهم وربوهم أحسن التربية، وكلهم أحسن الأموال والله أفقرهم للأولاد ودمرهم وشرشحهم وأهانهم وحقرهم وأجاعهم وأفقرهم. المعطي الله والمانع الله والمعز الله والمذل الله، المسعد الله، المشقي الله. يشقيك مانع انك انت صار في طريق السعادة والهدى والعلم وبشقيك، لا، بشقيك لما بتختار طريق الشقاء. لما بتاكل سم، لما واحد ياكل سم اذا الله اصف عمره، ما الله اللي بيموته يحيي ويميت لانه اكل بقلاوة الله موته. اذا رمى حاله من فوق 7 طوابق من فوق المادة، يا الله ما لازم يصف عمره، لكن بعمله واختياره لما لا. وهذاك الموت الطبيعي اللي بيجي من عند الله ما بيكون الا لمصلحتك ايها الانسان. قال واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. يعني اذا لا تتواعدوا على الزواج قبل انتهاء العدة، ولا تتعدوا حدود التعريض الى التصريح. واعلموا ان الله غفور. واذا كان صدر منكم مخالفة وزم توبوا الى الله، فان الله يغفر للتائبين ويغفر للمستغفرين ويتوب على المنيبين النادمين الذين يتبعون السيئات بالحسنات. ان الله غفور حليم. واذا عملت الزم وعملت الفاحشة وتجرأت على الله بالمخالفة وما عاقبك وأنزل بك بأسه وانتقامه، فلا تظن أنه الله ما شافك أو نسيان أو ما موجود ما عنده خبر. لا، ما عاجل بعقوبتك لإسمه الحليم. حليم لم يعجل. فما معنى حليم؟ يعني إن الله يمهل ولا يهمل. إن الله يمهل الظالم سنة وسنتين وعشرة وعشرين وأربعين وخمسين ومية. فرعون الله قديش أمهله؟ ألعن مخلوق وأنجس مخلوق وأنحس مخلوق. مين؟ مين؟ نمرود أم فرعون؟ إبليس. مع ذلك تحدى الله والله أمره مشافهة وعصى الله، ومع ذلك لهلا عم ينطوط ويرقص ويكيف ويعنفض والله عز وجل. ما هذا الحلم الإلهي؟ فإذا شفت عملت كم وعدة والله ما سبقك شيء كفين ثلاثة، لا تظن انه الله غافل. ولا تحسب ان الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم. ليوم الخطر واحد قطع طريق، ترك الغني واستغنى وبعدين صار وزير، يوم من الايام عم ياكل او على ضيف على سفرة الخليفة، لما مد ايده على زبدية طلع فيها طيور حجل مطبوخة. قال له شو هذا يا امير؟ قال له حجل. قام ضحك. قال له ليش عم تضحك؟ شو ما اعجبك اكلي؟ قال له لا عجبني. قال له ليش ضحكت؟ ما حكى. قال له ما بصير تحكي. قال له والله اجت لبالي انا كان بزمانه من الاشقية وكان يقطع طريق وشلح تاجر، بعد ما شلحه قال له بدي اقتلك. قال له ايه اخذت مالي؟ شو لك مصلحة بدمي؟ قال له ما تعطيه خبر بالدولة والحكومة بيجي بمسكوني دخيلك كذا، ما في خواص، عزم على قتله. قال له شاف طير انحجل. قال له نشهدوا يا حجلات على هذا الظالم، على هذا الفاجر، على هذا الشرير بأنه قتلني ظلما واستباح دمي جورا وعدوانا. قال له هلا اجى لبايس طلع 20 سنة. قال له عم بضحك على قلة عقله، هاي 20 سنة وهي الله ما عمل لي شيء. قال له والله مظبوط. قال له الخدم رفعوا الاكل. قال له جيبوا الشرطة كتفوه الفاعل التالي. كلم شو؟ قال بشوف. قال له انصبوا مشنقته، ما بدأ لا شهود ولا بصمة ولا أدلة قضائية. قال له قرد على حالك. قال له شهدوا عليك الحجلتين واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور لمن استغفر وغفور لمن تاب وأناب واستقام وبدل وغير، بدل سيئاته إلى حسنات ومعاصيه إلى طاعات، ومجالس الجهل إلى العلم، وصحبة الفساق إلى صحبة المتقين. الله بيغفر له. وإذا ما غير وما استقام وشاف، الله ما استعجل عليه بالعقوبة، لأنه من أسماء الله الحليم، وقد يموت وما الله يأخذه. ما معنى انتهت القصة؟ ليش بانتهاء الحياة انتهى كل شيء؟ لو انتهى كانت الشغلة هينة. القوي الغني الملك الوزير العظيم قد يتلاعب على القانون، وقد يكون القانون بإيده. ايه لو كانت ما في آخرة هذا نفد لك، وين بده ينفد؟ بده الله يحاسبك على سرائرك، على ضمائرك، على نواياك. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به. لا، النبي أعرض عن ابن أم مكتوم الأعمى، إجانا عند النبي والنبي مشغول بالأغنياء والزعماء، قال له علمني الإسلام. فالنبي اعتقد أنه إذا بده يترك الزعماء والعظماء إلى الأعمى يمكن ما بيأسلموا، فآثرهم عليه وأعرض عن الأعمى. فما انتهى المجلس إلا كانت المحكمة انعقدت في السماء وطلع الحكم عن النبي وبلغ الحكم والأسباب الموجبة بقوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى، يهتدي أو يذكر فتنفعه الذكرى. يا بيهتدي قلبيا وأعماقيا وروحيا ووجدانيا أو فكريا واعتقاديا وسلوكيا كمان منيح. أما من استغنى فأنت له تصدى، تصدى وتعرض الأغنياء، وما عليك ألا يتزكى. وأما من جاءك يسعى، جاي ركيد فاشخ وهو يخشى مملوء من خشية الله، فأنت عنه تلهى. كلا، أي حرف رضع، الله عم يرضى عن النبي أنه لا تعودني مثلا. فالنبي حالا الله آخذه. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به سوءا تركه وأهمله حتى يوافيه بذنبه يوم القيامة. لذلك ماعز اللي زنى، والغامدية كمان كانت زاني، اجوا لعند النبي واعترفوا ورجموهم بالأحجار ورضيوا بالإعدام بطلبهم خوفا من عذاب الله في الدار الآخرة. هل الله قال عنه ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء الحساب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كان إيمان إيمان، الله يحكيه خلص هذا الحقيقة. فهذا اللي كان يقودهم في حياتهم في أعمالهم عند أوامر الله. إذا الله أمر ما يتأخر ولا لحظة. لو بده يبذل ماله وروحه وحياته ويترك وطنه ويعادي الدنيا، يترك نومه راحته مرته أولاده أخواته، هذا الإيمان مين بده يصنع هالإيمان؟ هذا الإيمان هيك بيصير؟ هذا بيصير بإحياء الليالي، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بدوام ذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، بالهجرة إلى رسول الله والصحبة. كان الواحد منهم ألصق برسول الله من لصوق الظل بجسد صاحبه. كان النبي أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم. من أرواحهم وحياتهم ووجودهم صرل هذا الإيمان. أما الآن لا بيعرف الحب ولا بيعرف الذكر ولا بيعرف التهجد ولا بيعرف القرآن لو قرأ، ما بيعرف الحج لو راح الحج، بيطوف هيك بيركض وبيتقافش، ناس بيدفشوه وناس بينطحوه وهو بينطحهم وبيسبوه وبيسبهم، يا بيكسروا اجره يا بيكسر اجرهم، في منهم بيرجع بلا سعي بلا طواف، لا له فهمان لا المناسك الجسدية ولا فلسفة الحج والأهداف من الحج. هل يبدأ يروح على الحج لازم يصل شيخ من أهل الله من العارفين بالله ويلزمه أقل الدرجات فيه. الإسلام ما فرض الحج على المسلمين إلا بعد صحبة النبي 19 سنة. قديش النبي الله جعل النبي عمره 40 سنة، 3 سنين تم بينه وبين الله وعاش 63 لسه في 20 سنة قبل وفاته بسنة حتى الله فرض الحج على المسلمين، حتى صلوا قلوب صلوا صلوا إيمان حقيقي، صاروا كلهم من رأسه إلى قدمه كله يقين كله تقوى كله إنابة كله مع الله، يروح على الحج ويرجع من الحج يروح ملك ويرجع كأنه أعظم من ملك، يروح على الحج ويرجع يروح سباب دين، يروح تارك صلاة بيرجع سباب دين، بيروح منع زكاة بيرجع بياكل أموال الأغنياء والفقراء، بيروح مغتاب بيرجع مغتاب ونمام وشاهد زور. قال ايش حجي انو حجي هذا إيه هذا لا شاف بيصلي ما. يا ابني البقلاوة ما تعملها لحالك، بدك بقلاوات، المرأة الكبة بتعلمها لحالها، بدها معلمة كبة، الصلاة بدك هي الصلاة الجسد. اليهودي بيصلي مين ما كان بيفعل الحركات، ما حركات لا معقدة لا هي فيها هذا الهليكوبتر شو بسموه كمبيوتر، لا في كمبيوتر ولا في مسائل فيزيائية فضائية صعود الكواكب، حركات وكلمتين تحفظهم. إذا كان الدين هو هذا ما أرخص الدين وأبسطه. الدين يا ابني انقلاب في كل وجودك، في عقلك وفكرك وأخلاقك وحسك وضميرك وسلوكك وصفاتك وأصحابك ومالك وبيعك وشراءك وفي مع زوجتك ومع عدوك ومع صديقك، انقلاب كل بدك تروح، يروح الأولاني كله من رأسه لأجريه ويجي إنسان جديد. عمر قبل الإسلام هو عمر بعد الإسلام، أبو بكر قبل الإسلام هو أبو بكر بعد الإسلام. إذا ما صار التغيير الجذري في كل الحياة إلى أن تنقلب إلى شمس تضيء الناس، تهب الحياة للآخرين تعطيهم الدفء، ينبت بك الزرع والضرع، تتحقق بك الحياة. الشمس هي التي تسير البخار من البحار فيرتفع إلى فضاء، الهواء بيصير بسبب حرارة الشمس، بسوق الرياح بينزل على الأراضي، تطلع الشمس وتطالع النبات. إذا ما صرت شمس كالشمس صرت مصدر الحياة لكل من خالطك واتصل بك، حسن إيمانه وأخلاقه وعقليته وحياته ودينه ودنياه وآخرته. هذا المسلم وهي إيش المسلمة، إيه هذا لحاله بده يصير لك إيه أبقى بصير أبقيني، بدك تصنع الابقاب وصير ابائيبي بدك معلم، بدك تعمل مقشي بدك مقشاتي، بدك تعمل لحام بدك لحام، بدك تصير مسلم. اعظم شيء في الوجود المسلم الحقيقي اعظم من 1000 طبيب واعظم من 1000 مهندس واعظم من 1000 طيار. مين بده يعملك مسلم؟ مسلم جغرافيا ببلد اسلامي الارض ما بتعملك مسلم. اسلام عائلي وقبلي من عيلة فلان وقبيلة فلان هي ما بتعمل. النبي قال لا ينتهين اقوام يفتخرون بانسابهم او لا يجعلنهم الله اهون من الجعل. يعني أهون من الخنافس، يتتهدأ الخراءة بأنفه. واعلموا أن الله غفور حليم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هذا حكم آخر. هذا الحكم قال فيما إذا واحد اتزوج امرأة وعند العقد ما انذكر النقد قديش، شوه النقد قديش ما انذكر، هي لها مهر المثل، اختها بنت عمها من اللي مثل حكايتها قديش نقدها. قال فإذا ما فرض لها ولم يسمى المهر ولم يدخل عليها كم شغلين، شغلتين، لا النقد تعين قديش وما صار دخول وقام طلقها، شو الحكم؟ شو إلها من الحقوق؟ شو عليه من الحقوق؟ قال هذا الحقوق المالية ما في عليه حق مالي أبدا، لا جناح عليكم، يعني بالنسبة للحقوق المالية ما لها مهر، ما ذكر المهر وصار طلاق، لو تمت على عصمته بصير لها مهر ايش، لكن ما دام صار طلاق وما صار ايش دخول، ما بيطلع على لا نقد لا متقدم ولا متأخر، كما انه ما في عليها عدة لانه ما صار لا زواج ولا حقوق الزواج ولا حياة الزواج ولا امكان الحمل ولا الى اخره. قال ايه طيب هي لكن ما انكسر خاطرها بها الطلاق، ايه كان كلها امال كلها رغبات كلها تمنيات قدام الناس قدام العالم، ايه طيب هيك الاسلام طالع هيك زملوطي؟ قال لا، الاسلام كله ذوق، الاسلام كله شعور، الاسلام يعطي الحق لكل ذي حق. قال ايه وين؟ قال ايه انتم ما طلبتوا نقد، شو ذنب الاسلام؟ قال اخي طيب شلون نحن اغلطنا؟ قال ايه طيب معلش. قال لكن ومتعوهن، شو المتعة؟ المتعة ان تعطيها ما يقارب من نصف المهر، ما يقارب من نصف المهر. قال هذا عوض لانه دخول ما في ومهر غير مسمى وغير معين وغير مذكور وصار طلاق. قال هذه يجب لها المتعة. شو المتعة؟ ما المتعة هذا الزواج المؤقت اللي عند اخواننا الشيعة، هي المتعة لمن ايش؟ للمطلقة اللي مكسور خاطرها وحزين قلبها وطلعت بلا شيء، لا زوج ولا امل ولا تحقيق رغبة ولا امنية، هي تطلع زملوطية. الله قال لا، قال لا عندي، شو ايه؟ قال ومتعوهن قديش؟ قال على المقتري على الموسع قدره، الزنقين على حسب غنى، وعلى المقتري على الفقير كمان قدره، كل واحد بحسب امكانه بحسب طاقته بحسب ما يجب. والله شيء ظني، متاعا بالمعروف، بدك تمتعها تمتيعا بحسب ما تعرف من كفاءتك وطاقتك وبحسب ما الناس بيعرفوا من وضعك ومن وضعها، بشكل انه يكون موضع حكم ضمائر الناس الحكم العادل الجابر للخاطر. الله كل الدين كله ذوق، الدين كله حق، الدين كله عدل، الدين كله احسان، الدين كله مرهم على الجراحات، ادوية للامراض، جابر للخواطر المكسورة. هلا نحن مكسور خاطرنا ليش؟ لانه ما عم نستعمل الدين لا علما ولا تربية ولا معلما ولا مربيا ولا ارتباطا بالشيخ ولا محبة صادقة. اذا ما صار عندك الحب الجارف، تحب الشيخ اكثر من دكانك ومن سيارتك ومن بستانك ومن عروستك وملكة الجمال تبعك، المسلمين هكذا كانوا يحبون المعلم، هكذا كانوا يحبون المربي، هكذا كانوا يعظمونه. هارون الرشيد جاب المعلم لأولاد الزار وكان أعمى، فلما تغدى معه يتغدى على مائدة الخليفة. أنو خليفة؟ اللي كان يملك مشارق الأرض ومغاربها. بعد ما تغدى غسل إيده ونشف، قال له تعرف مين صب على إيدك يا أيها الشيخ؟ قال له لا، قال له أمير المؤمنين بنفسه. هيك كان يعز العلم، هيك كان يكرموا الدين الممثل في الشيخ. هلأ المسلمين كيف بيعزوا الدين الممثل في الشيخ؟ كيف بيكرموا الدين الممثل في المعلم، في المرشد، في المربي؟ فلما أزاغه أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لما بده ينصرف تخاصم الأمين والمأمون، أيهما يدير نعلي الشيخ؟ هذا بده يأخذ النعل وهذا. هلا يمكن إذا واحد اشتغل الشغلة بيعيره وبصير منفذ للطعن في الشيخ وللطعن في المحب للشيخ. بإيش؟ بشغلة لا بتضر إذا ما عملها ولا بتنفع. إذا لو باس إيده بحاسبوه حسابا عسيرا، من نوقش الحساب هلك وعذب. هذا كله من الرد عن الإسلام القلبية، مرتد عن الإسلام وما له فهمان. إذا النبي قال حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، هذا العرب كعروبة. فكيف العالم؟ هل النبي قال العلماء ورثة الأنبياء، تكريمهم تكريم رسول الله، محبتهم محبة رسول الله، إعزازهم إعزاز رسول الله. إذا كان ميت شو بيفهمنا الحكي؟ هلا العضاضة فهمت شي منكم من الجلسة تبعنا؟ في ناس كالحجارة أو أشد، أو أشد قسوة، أو أشد جهلا وغباوة. قال ومتعوهن، عرفت شو المتعة؟ هي بس المتعة في حق نوع من الزوجات، هل لم يسمى لها مهر، يعني هل نأدى ما انذكر ولم يدخل بها، ما صار دخول وطلقت، يعني ما خسر شيء، لكن معنويا أدبيا اجتماعيا كسر خاطرها، كرامتها انجرحي، تجرح كرامتها. فقال ومتعوهن على المحسن قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا، متاعا حقا فرضا واجبا على المحسنين. هل إسلام حسن؟ هل إيمانهم حسن؟ المحسنين سئل النبي عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقل سيدنا الحسن طلق امرأة فأعطاها متعة، وفي آية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. حتى العلماء قالوا بأن المطلقة لو كان غير مدخول بها ولو كان لها مهر قالوا أيضا يدفع لها المتعة، يدفع لها إيش؟ المتعة. قل فسيدنا الحسن طلق زوجة له فأمتعها 20,000 درهم وعدة زقاق من العسل، ظروف شو هي؟ فقالت متاع قليل من حبيب مفارق، متاع قليل من حبيب مفارق. فقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إذا صار طلاق من قبل المساس يعني من غير دخول، وقد فرضتم لهن فريضة، وذاكرين ان قديش هذا المقصود من الفريضة، وما في دخول وصار طلاق، شو بحق لها؟ قال فنصف ما فرضته، بيطلع على نص النقد. قديش؟ اذا صار طلاق من غير دخول نصف ايش النقد. المتقدم والمتأخر. شو نص المتقدم ونصف المتأخر. قال إلا أن يعفونا. إذا هي سامحت شافته فقير وله عذر في الطلاق أو كانت هي كريمة النفس ما عندها الشح ما عندها الحرص الزائد والطمع ومعذور بده يسافر أمه ماتت ما أدري شو صار له مصائب الدنيا لا تحد. إذا عفت قالت له أخي أنت أنا ما خسرت شيء وأنت معذور في الطلاق والأمر مثلا راح على عسكرية ما بصير انحكم 15 سنة وين عصي في جواز لازم تأخذ نص النقد. يعني بعض الأوقات يكون في مبررات لأن تعفو هي وتسامحه بنصفها. قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج. إذا كان طلاق تعسفي ما هيك بيقولوا هلا طلاق ما له مبرر طلاق ظالم طلاق في عدوان في ظلم في كسر للخاطر بغير حق بلا مبرر. قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح لازم النص تبعه من نائل الأخي النص إليك فرضا وهي النص الثاني اللي حقي هذا إليك مني تطوعا وتبرعا وسامحيني. وأن تعفو أقرب للتقوى. إذا بدك تقترب من التقوى هل بدك تقترب من التقوى هل يعفي. هي بتسامح بتكون أقرب إلى التقوى. إذا هو سامح يكون هو أقرب للتقوى. يقول جبير ابن مطعم تزوج بنتا لسعد بن أبي وقاص ثم طلقها قبل الدخول وقد سمي المهر. وقد سمي المهر فشو الذي يجب لها عليه إذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فلما طلق جبير ابن مطعم بنت مين بنت سعد ابن أبي وقاص قال فأعطاها جميع المهر أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فسئل عن هذا قال أما التزوج قال فلأنه عرضها علي فما رأيت أن أرده. مستحيل يعني ما تزوجت عن رغبة لذلك طلقت. طيب قال وأما النصف الثاني من المهر أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأما العفو فأنا أحق بالفضل وبالعفو. فأنا ما الرجال أفضل من النساء الفضل بإيش بيصير ما يضربها بالعصاية ما يأرجيها عضلاته ويبرم شواربه. الفضل بالأخلاق بحسن المعاملة بالصفح بالإحسان بالتكريم. ولا تنسوا الفضل بينكم الوداد حقوق الصحبة صار زوجتك ولو ما صار في دخول ما انسمع عليها صار زوجة فلان لو ماتت ابترتها ولو متت ابترتك. ولا تنسوا الفضل يعني الوداد والوفاء والتكريم والإحسان. ما صار عقد زور بيت حماك بعد الطلاق يمكن يطلعوا له بالعصي وهو إذا شافهم يبزئ عليهم. هذا لأنه قاري قرآن هذا مؤمن بالقرآن هذا دخل مدرسة الإسلام. مين أستاذه اللي علمه الإسلام؟ أستاذك اللي علمك الحداد فلان وأستاذك اللي علمك الدهان فلان واللي علمك مسبات الدين والحشيش وشرب السيكارة. هل منكم بيشرب سيكارة بيحسن يرفع أصبعته ويقول لي مين أستاذه بيشرب السيكارة؟ ما بيصير يشرب سيكارة إلا بأستاذ شرب قدامه وناوله قال له بشان خاطئ بشان دقني وهل هدان كان بدها إيش قص والشوارب بدهن ألع. أستاذه بالحشيش لعب القمار. فمين أستاذك بتعلم الفضل، تعلم الإحسان، تعلم جبر الخاطر، تعلم السماحة، تعلم الكرم، تعلم أن تؤدي إلى كل ذي حق حقه، يخرجك من البخل إلى الكرم ومن الشح إلى السماحة. مين رسعتك أنت؟ أرض بور وكنتم قوما بورا. شو بطالع أرض البور؟ السياج بطالع الأرض المفلوحة المزروعة لما بالأرض البور، والقريص والحشائش الغير المسنبتة، كذلك الأخلاق الغير النافعة، الأخلاق الضارة المؤذية كمان تطلع بتربة نفس لا معلم لها، لا غارس فيها للفضائل والكمالات والعلم والمعرفة. ولا تنسوا الفضل بينكم والمتفضل منكم، إن الله بما تعملون بصير. إن إذا عملت خير كنت أنت الكريم وأنت السموح وأنت المحسن، الله يرى عملك وبعينيه سيكافئك ويجزيك. وما عبد الله بأفضل من جبري إيش؟ من جبر الخواطر. قل خطر امرأة صار طلاق بينها وبين زوجها، احتاجوا للقاضي، دخلوا على القاضي، الظاهر بتحتاج الدعوة إلى شهود، دخلوا الشهود، الشهود بدهم يشوفوها حتى يشهدوا عليها، وعند القاضي كمان بدهم يشوفوها حتى يعرفوا إنه هي إيش؟ هي المدعية. القاضي قال له ارفعي عن وشك حتى يشوفوك الشهود انك انت فلانة او ما انت. قام جوزها اخذته النخوة مطلقها، قال له مولانا القاضي لا ما بصير يشوفوا وشها. ليش مطلقها وعم تحاكمه؟ قال له انا اشهدك على نفسي اني قد راجعتها الى عصمتي وعقدي نكاحي، والحق اللي مدعي عليه انا اقريت فيه واعترفت، وما بخلي كرامتها تهان تكشف الشوين قدام ايش؟ قدام المحكمة. ها هيك صاحب المروة هذا صاحب ناموس. واذا كان بسبها وبسب دينها وبسب ابوها وبسب امها وبسب خالها وهذه كان سببها، واليوم ونهار والزمان والمكان، هذا لازم يحطوا له جدال تبع الدريج ومنين هلا ما عصبي اللي كانوا يحملوا عليهم شيح جلالات سميكه وشي دبزه شي كم سنه لحتى يتعلم البني ادميه. يا ابني يا حصرتي على المسلمين، ما صفي معلم، واذا صفي معلم بده يكون في حياه لحتى يفهم عليه، بده يكون في عنده عيون لحتى يشوف، يكون في عنده أذان لحتى يفهم. الله قال ومثل الذين كفروا يعني سماع لكلام النبي، مثل سماع الكفار لكلام النبي، قال كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، قال مثل الراعي إذا نعق بالتيوس والمعزايات تبعه. أوه. إذا قال لهم يا تيوس تعالوا، يا تيوس روحوا، يا معزة غربوا، يا معزة شرقوا، بيفهموا عليه شيء؟ بس بيسمعوا ايش صوت، لكن هل يدركون معنى؟ قال هكذا مثل سماع الكافر للعظة والحكمة والعلم والمعرفة، يسمع صوتا ولكن لا يدرك معنى، وإذا أدرك معنى لا يستقر في قلبه. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يقول مثل مستمعي الحكمة في الانتفاع بها وعدم الانتفاع بها بحسب كثرة الانتفاع وقلة الانتفاع، قال كمثل مزارع ألقى بذوره في أرض فمنها أرض خصبة جيدة منبتة أنبتت أضعاف أضعاف ما بذر فيها، وأرض أخرى كلها حشائش وكلها أعشاب، فألقي البذر فاختنق وما أمكن أنه ينزل لا في الأرض ولا يطلع إلى فوق، فمات. وأرضا ثالثة، أرضا تربتها رقيقة، فنبت الزرع ولكن تأخر المطر، وباعتبار التراب خفيف نشف الأرض فمات إيش الزرع. وأرضا أخرى أتى لم تطمر بذورها بالتراب، فأتت العصافير والنمل فالتقطت البذرة. قالوا ما معنى هذا المثال يا روح الله؟ قال الأول مثال المؤمن، الخصب الإيمان، الخصب القلب الواعي الفاهم اللي تنظف قلبه من أمراض القلوب، سمع الحكمة فوعاها، غرست في سويداء وأعماء قلبه فأنبتت عملا وإنتاجا وامتثالا وطاعة وانقيادة. والثاني اللي حشيش كتير وماطع، قال هذا مثل قلب مملوء بمشاغل الدنيا، مملوء بمحبة الدنيا، بيسمع العظة قلبه شارد مشرق ومغرب، وبالدكان وبالبستان وبالمصاري وقديش صاروا وقديش بدهم يصيروا وقديش عددهم وقديش لازم يكونوا، والبيعة والشروة والسفرة والروحة والجية، بتجي الحكمة لكن ما بيكون لها أثر في قلبه. قالوا الأرض الثالثة، قال مثل الرجل في شيء من إيمان لكن بعد ساعة ساعتين بينسى كل شيء، لأنه أرض إيمان رقيقة، ما أرض شو بيقولوا عنها الفلاحين سمينة، يعني تراب غميق. قالوا الأولان يعني ما في شيء، تجي العظام الشيطان بالقطع من قلبه بطالعها كأنه ما سمع ولم يسمع شيئا. فلذلك لابد قبل كل شيء الواحد يصل له قلب، وقلبا خصبا إذا ما بتذكر الله ذكرا كثيرا، تذكر الله ذكر العاشق لمعشوقه، وذكر البخيل لماله، وذكر الغيور لعرضه. إذا بده يتعرض للظلام أو لجائرين، إذا ما كان تعلق قلوبكم بالله، وهي يا ابني هذا المجلس العام ما بيعمل المسلم الدرس هذا وحده ما بيكفي، بده يكون لك شغل خاص، تدخل مدرسة الإيمان، مدرسة مع الله، مدرسة ذكر الله، حتى حب الله ونور الله يخرق كل حجب الدنيا تبعك، أشغالك وأعمالك وأفكارك ومحبوباتك، وتثنى كل هالأمور في ساحة القلب، ما يبقى إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. هذا لحتى تصل هالمقام بدك تتعلم الذكر، ويصير في توجه من قلب الشيخ إلى قلبك، ويحط الإبدار في القلب، وتسقي بدوام الورد في شغلك، في دكانتك، في بستانك، في كراجك، في الباص تبعك، في أكلك، في شربك، عند نومك، بدك تذكر الله بالأربعة الكيسة حتى تغفل عيناك وأنت ذاكر، فتستيقظ وأنت ذاكر، حتى يفنى ويتلاشى من قلبك كل محبوب وكل مرغوب وكل مطلوب، ما بيبقى في قلبك إلا الله، لا إله إلا الله، يعني ما في شيء يتعلق القلب ويتوله به إلا رب العالمين الذي خلقك من مني يمنى، ثم كان علقة فخلقك خلقا سويا كاملا، فخلق فسوى، عيونك مستويتين مثل بعضهم البعض، لو واحدة بالطول وواحدة بالعرض، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، اجريك اطول من اجر الثانية، واحدة اطول من الثانية بصير اعرج، فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، وجعل لكم السمع والابصار والافئدة. فقد ما ذكرنا يا ابني قد ما احببناه، والاسلام اذا ما بدأ من هنا لا تنغروا ابني، لا بالدروس ولا بصلاتكم ولا بصيامكم ولا بحجكم. سئل عليه الصلاة والسلام أي المصلين أفضل صلاة؟ قال أكثرهم لله ذكرا. أي الحجاج، أي الصائمين، أي المجاهدين أفضل عبادة؟ وصياما وحجا وجهادا، قال أكثرهم لله ذكرى. وكما خاطب الله نبيه وكل مؤمن قائلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، هو يكون وصيك ووكيلك ومدبر أمرك ومخطط حياتك، ما تمشي خطوة إلا بأمره، تشوف أوامره نواهي شرعه دينه تجعل منهاج الحياة. عند ذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح ولدنا الشيخ زاهر عليه رحمة الله وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولمن كانت هذه التهليلة بسببه وعلى نيته غفر الله لنا وله ولوالدينا ولمشايخنا وأحبابنا وإخواننا والمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ولهم ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، وردنا والمسلمين جميعا إلى دينك القويم وصراطك المستقيم ردا جميلا، وارفع عنا من البلاء والعناء والغلاء، وارفع عنا كل فتنة، وإذا أردت بعبادك فتنة فنجنا منها غير مفتونين. اللهم أصلح الراعي والرعية، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. ذكر موقوف على الحب يا أبي، التقوى موقوفة على الحب، السعادة موقوفة على الحب، بدك تتعلم الحب، إذا ما تعلمت الحب بدك تشوف أستاذ في الحب تتعلم منه المحبة. كان عليه الصلاة والسلام يقول لا إيمان لمن لا محبة له، لا إيمان لمن لا محبة له، لا إيمان لمن لا محبة له. كانت المرأة تفقد في ساعة واحدة أباها وابنها وأخاها وزوجها، قل ورسول الله، قل له بخير، فتقول كل مصيبة دون رسول الله جلل. أم صارت سكنة، زوجي صارت أرملة، فقدت أخاها ونصيرها، فقدت أقرب الناس إليها ودفعة واحدة، أي حب هذا؟ كانت المرأة تهاجر وحدها 10 أيام بهالبراري بهالقفار بهالوحوش قطاعين الطريق، هذا ده كله بالحب. ولي ما عنده حب، ما عنده حب في الله، رمز للحب الإلهي، رمز لحب الله ورسوله، رمز لحب الإسلام، حب بالقلب وبالعاطفة وبالعمل وبالبدن وبكل شيء. إذا ما صار عنده الحب يا ابني، وهذا الواقع، ما بتحب الذهب إذا ما عرفته يا ابني. الولد ما بيحب الذهب، يمكن بيحب الحلاوة، والرضيع بيحب الأنينة اللي فيها المصاصة، حط له كوم ألماس ما بيحب. ليش؟ لأنه يجهل. اللي ما بيحب لجهله، والذي أحب لعلمه، والذي زاد حبا لزيادة علمه ومعرفته. الله يفهمنا يا ابني، بدها قلب، هاي الاذن واحدة ما بكفي، بدها اذن وبدها قلب. الله يعطيكم القلب يا ابني. ان الله قال عن القرآن ان في ذلك لذكرى، يعني ان في القرآن لذكرى لمين؟ لمن كان له قلب. بتعرف القلب شو هذا القلب؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. القلب هو الروح، هذه مشعولة شعل بنار العشق والحب الإلهي، هذه مشعولة ايتون بالذكر الإلهي. هذا ابني بده حب وبده ذكر وبده خلوات وبده الليل وبده سهر وبده صدق وبده فناء وبده صحبة. في واحد يعاشر الشيخ 20-30-40 سنة وما بصير له مين يعلمه الحب، ما بيعرف الذكر، بيسمع درس هذا بيعود هون وهون وهون وهون مثل العرق من حوض لحوض. هذا امتى بده يصير ورد؟ اذا ورد محمدي ونقلته بالسنة 10 حواض، هذا شو بيصير؟ ورد محمدي؟ لكن شو بيصير؟ بيصير ريحان رنفل؟ لكن شو تعرفوا شو بيصير؟ شو وين؟ شوك. الشوك وين؟ اخذته يا تنكة الزبالية او بالصوبية. واذا ثبت وبده يغمق، بده يحط تلتينه تحت وتلته، تلتينه في الباطن، في باطن الارض، وتلته في الظاهر. واذا صلى شرش لو ما صفي له من الظاهر غير مقدار، شو بيسموها هي؟ البرعم. لو ما صفي الا غير واحد، عين واحده بتكفي، خلي العيون كلها تصير شروش. يعني اذا صار شروش هالعين هي بتفرع له 50 فرع، واذا خلي العيون كلها من فوق، وكل يوم بده من حوض لحوض من ترب الى تربه. هذا ابني. واذا ما رزق الحب، والحب له علامات، العلامات في الأعمال والأخلاق والبذل والخدمة والصدق والصبر والإيثار. في واحد ما بيعرف معنى من هالمعاني. حبه أماني، حبه تمني، حبه منفعة، حبه مصلحة فائدة، وما له فهمان حاله. وقد يكون في عنده حب لكن حبه تركه بزر، بذرة المشوش إذا تمت بذر وما حطيتها بالأرض بتصير شجرة. شو خواص حبك إذا 50 سنة بذرة؟ حطه بالأرض وصقيه، وخلي تنفرق، وخلي تموت وتنحرم اسمها وجسمها وتفنى. إذا ما فنيت ما بصير شجرة. شو بدي أحكي لكم أكثر من هيك؟ هذه المسألة بدها توفيق إلهي. التوفيق اللي بيريد التوفيق الله ما بيبخل عليه. الله عز وجل مسكر أبواب خزائن التوفيق؟ لا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. خل على الجنايم تاخذ ورد، وتخل على الانياطي ياخذ سنكتين عتاق. اذا كان شغل امبارح يكون لسه الروايح ايش، وتخل على العطار ابواب الله كلها مفتوحة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. الشيخ بدك تطلب الله والآخرة، إذا بدك تطلب الدنيا يمكن بتخسر الدنيا والآخرة. خلي حظك من الشيخ تكسب قلب الشيخ، تكسب الخدمة، تكسب البر، تكسب الصدق، تكسب الإيثار. أما إذا كان بدك دنيا ومادة روح على سوق الهاب، عمل لك شيخ أهنيك كن بياع عنب أو بياع كرم أو بياع أرنبيط. بدك دنيا أهنيك روح لعد الدنيا. أما بدك دنيا باسم الدين ما هل ينتفعوا؟ والله أعزهم وأكرمهم ورفعهم وقدسهم بصدق وإخلاص وبذل للغالي والرخيص. وهاللي بده دنيا شوف الدنيا كأنها إله، هذا ابني شغلته كل حكي بحكي صورة بصورة. الله يوفقنا يا ابني، هاللي صدق صدقنا مع مشايخنا يا ابني، والله أعطانا الله وأكرمنا وعزنا ورفعنا وشبعنا وعرفنا الدنيا، أما الآخرة ما بنعرفها. الله يزيدنا شوق ويزيدنا عشق ويزيدنا تقوى ويزيدنا رضا ويزيدنا طاعة ويزيدنا ذكر ويزيدنا إنابة ويزيدنا محبة. فبذلنا أرواحنا وأموالنا وليلنا وخدماتنا وما خلينا من جهدنا جهد، والله ابني ما ضعنا، والله الله عطانا ما نأمل وما لا نأمل. شو بدي احكي لكم اكثر من هيك ابني، عبد توفيق الهي. واذا ما بده هو يتوفى، هو ما بده الله ما بيطعمي يعني، الله ما بيطعمي يعني.